المصريه. فالمقاوقس وكان على الاسكندريه ارسل هدايا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في العام الثامن من الهجره سنه 8 هجريه، وده العام اللي عرف بانه عام الوفود وعام الرسل. النبي ارسل رسل الى اماكن كثيره جدا والى بلاد كثيره جدا يدعو اهلها الى الاسلام، وجاء اليه وفود كثيره جدا واعلنت اسلامها، وكان عام خير، كان في فتح مكه وما الى هذا. فكان هذا في سنه 8 هجريه بالضبط. فارسل المقوقس ماريا ومع اختها شيرين ومعهم عبد اخر اسمه مأبور، وهقول لك كان له قصه اسمه مأبور. وارسل كذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم بغله تقرا عنها في كتب التاريخ والسنه شهباء، والشهباء في لغه العرب يقال شهباء اي بيضاء، ويقال شهباء ايضا اي قويه. خلاص، فاهل العلم بيقولوا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بغله شهباء اي بيضاء قويه، مش بعت له بغله هزيله وما الى هذا او ذات لون منفر، فارسل اليه بغله شهباء اي بيضاء قويه، كان معروف اسمها دلدل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب انه يكون للدواب بتاعته اسماء زي ما كان مسمي الناقه بتاعته العضباء، كان مسميها الايه؟ العضباء. فهذه البغله كانت معروفه انها تسمى دلدل. وارسل النبي صلى الله عليه وسلم حله من حرير، ودي طبعا كانت لنساء النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت اليه هذه الهدايا استخدم طبعا البغله وجعل الحرير لنسائه، واعطى شيرين اللي هي اخت ماريا لحسان ابن ثابت وهبها لحسان ونكحها وانجبت له ولدا يسمى عبد الرحمن، يسمى عبد الرحمن. ايضا هناك كما قلت وقعه بتذكر لمأبور هذا العبد الذي جاء في صحبتهما، ويقال انه كان ابن عم لهما، يعني كان ابن عم الماريا ولاختها شيرين، هو كان ابن عمهم، يقال انه ابن عم لهما. حدث كلام ودار حول مأبور هذا كلام، ورمى بعض الناس بانه فعل شيئا مع ماريا. وماريا النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني النضير وغنم وكذا وكذا وكذا وكذا، كان بيت ماريا موجود، يعني خصص لها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا عند او ناحيه بني النضير، جزء من نصيبه في المغنم، وجعل لها مالا هناك، وكان ياتيها بين الحين والاخر، يعني لم تكن كسائر نسائه قريبه في المسكن والمأوى منه صلى الله عليه وسلم، انما كان بينه وبينها طريق طويل، وكان ياتيها بين الحين والاخر. فبلغه عنها شيء وعن مأبور، ان مأبور هذا يعني رمي او اتهموه في ماريا. خلاص، وهذه روايه بالطبع ذكرها كثير من اصحاب كتب التاريخ كابن الاثير في أزد الغابه، وايضا معنا ابن عساكر، وذكر هذه الروايه احمد في مسنده. من احمد في مسنده؟ الروايه بتقول لما علم النبي بهذا فامر عليا ان يذهب اليه الى مأبور هذا. وعلي قبل ان يذهب كان له كلمه طيبه قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أكون كالسكة المحماة، اسمع اللفظ التعبير، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ أقول العبارة مرة أخرى، هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أكون كالسكة المحماة